إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العتق. ويحصل العتق بالقول والملك، فأما القول فصريحه لفظ العتق، والحرية كيف صرف، وكتابته خليتك، والحق وكنايته خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ونحوها. المصنف رحمه الله والشارح رحمه الله بعد أن بين فضل العتق وسببه وممن يستحب، يعني صفات المعتق، تكلم على كيفية العتق، كيف يحصل العتق، بما يحصل العتق. هذا الباب بعض الفقهاء يحرره باب العتق، وبعضهم يجعله باب الرقيق، ويقول العتق يحصل إما بالقول أو بالملك أو بالاستيلاد. بالقول أن يقول: أنت حر وأنت طليق وقد أخليت سبيلك، ثم قسم القول هذا إلى صريح وكناية، الذي يحرر العبد ويعتقه إذا تلفظ بالقول. هذا القول إما أن يكون صريح أو يكون كناية. الصريح اللفظ الذي لا يحتمل غيره، وهذا يتكلم عنها الفقهاء في باب الطلاق وفي باب العتق. فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل غيره، إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، يقول: أردت طلاقها من الوثاق، كانت مقيدة، أردت أنها طالق من القيد، ما يقبل قوله، لأن هذا اللفظ صريح في تخلية المرأة سبيلها عن زوجها. وفي ألفاظ ليست صريحة، تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر، تسمى الكناية. الصريح إذا تلفظ به في الطلاق وفي العتاق وقع، ولو قال: أنا نويت شيء آخر، ولو قال: ما أردت بهذا اللفظ ظاهره، يقع الطلاق ويقع العتق. أما الكناية فإنما يطلب منه التفسير ويحمل على نيته، فيقال: أنت ما الذي نويت، فيحمل. ولو قال: إلحقي بأهلك، قال الرجل لزوجته: روحي بيت أبيك، اذهبي إلى بيت أبيك، فهذا كناية، ليس صريحا في الطلاق، لأنه يحتمل أريد الخلوة وما أحب الإزعاج، ويحتمل اذهبي إلى أهلك فقد غبت عنهم، ويحتمل يعني أنا غاضب عليك في هذه الفترة، ويحتمل الطلاق. فهذه الكناية لا تقع إلا بنية وإرادة اللافظ لمعنى هذا اللفظ يقصده. كذا العتاق، إذا أراد أن يعتق فقال لفظا منه صريح ومنه كناية، وقال ألفاظ الصريح. فأما القول فصريحه لفظ العتق، والحرية كيف صرف. أنت حر وأنت عتيق، هذه ألفاظ ما تحتمل غيرها، يقع العتق بمجرد ما يتلفظ بهذين اللفظين. كيف صرف، يعني كيف تصرفنا بهذا اللفظ، الألفاظ تصرف تصريف، تصريف اللفظ يأتي منه اسم فاعل أنت حر وأنت عتيق، ويأتي منه مصدر أنت الحر وأنت العتيق، ويأتي منه فعل ماضي عتقتك وحررتك، ويأتي منه فعل مضارع تعتق الآن وتحرر الآن. فلما كانت هذه الألفاظ تصرف إلى التصريفات قال كيف صرف اللفظ، فهذه ألفاظ صريحة إلى نطق بها وقع الطلاق. عرفنا هذا. الآن يتكلم عن الكناية فيقول وكنايته خليتك، كما يقول في الطلاق خليتك خليت سبيلك، هذا كناية ليس صريح في الطلاق، وبعضهم جعله صريحا. والفرق بين الصريح والطلاق أنه لو قال ما أردت هذا الطلاق، ما أردت الطلاق وما أردت العتاق، يدين بمعنى أن يقال له ديانة، يعني يدين عند الله عز وجل، ويفسر قوله بتفسيره وقصده. أما الصريح فلا يحتمل إلا معنى واحد. وقال وكنايته خليتك والحق بأهلك، إذا كان العبد له أهل قال الحق بأهلك، واذهب حيث شئت، ونحوها من الألفاظ. هذه كناية، هذه ألفاظ كناية كالطلاق، منهم من هو صريح ومنه كناية. طبعا الكناية والصريح هذه عند أهل العربية الذين يعرفون اللسان ودلالات الألفاظ ويعلم ما الذي ينطق به، فهذا يقال له ما الذي أردت بهذا اللفظ. أما العوام ما يفرقون بين كناية وبين طلاق، فإذا شاع عند العامة أنه لو قال احملي متاعك واذهبي إلى بيت أبيك، وعرف عنهم أنه طلاق، فيقال هذا طلاق، ما يقال لأنه لا يعرف الكناية، إنما يعرف بهذا اللفظ أنه أراد أن يخلي سبيلها ويسرحها بإحسان. نعم اقرأ وكنايته. وكنايته خليتك وألحق بأهلك واذهب حيث شئت ونحوها، فقوله أطلقتك وحبلك على غاربي، فهذا إن نوى به العتق عتق وإلا فلا، لأنه يحتمل غيره، فلم يرد به كتاب ولا سنة ولا عرف استعماله، فلم يرد به كتاب ولا سنة ولا عرف استعماله. يعني هذه الألفاظ خليتك والحق بأهلك أطلقتك وحملك على غاربك، هذه كلها كنايات ما جاءت في الكتاب ولا في السنة ولا تعرف، فهذه كنايات عن العتق، فهذه كنايات عن العتق. نعم. وفي التبصرة أو دلالة حال، لأن فيه معنى الإزالة. يعني أراد يقول إن هذه الألفاظ الكناية كنايات العتق إذا تلفظ بها الذي يعتق العبد، وهي فنرجع إلى نيته، فإن نوى العتق يقال له ما الذي قصدت بهذه اللفظة، فقال قصدته التحرير والعتق، وقع العتق. وإن قال إنما أردت به أن يغيب عني أو يذهب كذا، لا يقع به العتق، كذا الطلاق. ثم قال واستدرك الشارح قال أو دلالة حال تدل على أنه أراد بهذا اللفظ الكناية العتق، ليس مجرد النية، دلالة الحال. الحال يعني حال المرء، إذا قال اذهب إلى أهلك في حالة انشراح صدر وسرور، دل على أنه أراد يعني الإرفاق بالعبد وشرح صدره، فقال اذهب. وإن قالها في حالة غضب ويعلم منه إنما أراد التخلص من العبد، فدلالة دلالة حاله الحال التي صدر، الحال بمعنى الهيئة التي يتكلم بها المتكلم، كالذي يطلق الذي قال الحقي بأهلك في حالة غضب نزاع مع بها، خذي متاعك والحقي بأهلك، دلالة الحال تدل على أنه أراد الطلاق، ما أراد أنها تزور أهلها أو تذهب إلى بيت أبيها للمتعة، لا، إنما دلالة، فيقول يرجع إلى نيته. ودلالة الحال كذلك تدل، دلالة الحال هذه دلالة قوية يتكلم عنها الأصوليون وتفيد كقرينة في مواضع كثيرة جدا، كمن أراد البيع أو أراد الإجارة أو أراد القذف بامرئ مسلم، وغالبا دلالة الحال تبين المقصود من هذا المتكلم، يعني كيفية الوضع الذي نطق به الناطق لهذه اللفظة، أهو في حالة رضا أو في حالة غضب أو كان مريضا أو كان صحيحا. هذه دلالة الحال قرينة من القرائن تبين مقصود المتكلم من كلامه. نعم. وفي قوله لا سبيل لي عليك، ولا سلطان ولا ملك ولا خدمة لي عليك، ولا رق لي عليك، وفككت رقبتك وأنت مولاي وأنت لله وأنت سائبة، روايتان. هناك ألفاظ غير ألفاظ الصريف هي من ألفاظ الكناية، لكن لما كانت قوية أقوى من الكناية قال فيها روايتان. هذه الألفاظ لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك، ولا رق لي عليك، وفككت رقبتك وأنت مولاي، التي تبرت واضحة. لك إيش معنى أنت مولاي؟ قال المولى تستعمل بمعنيين، بمعنى المعتق وبمعنى المعتق، ولها معاني كثيرة، منها الناصر المؤيد. فلما قال أنت مولاي يحتمل أنت عتيقي، بمعنى أني قد عتقتك، وتحتمل بمعنى أنت ناصري ومؤيدي، ولكن لما كانت تحتمل أنت عتيقي فقد عتقتك. قال هذه فيها روايتان، قد تكون صريحا وقد تكون كناية. نعم، اقرأ ما بعدها. المتن ولا الشرح؟ طيب، روايتان كذا في الكافي والمحرر والفروع، إحداهما أنه صريح جزم به في الوجيد لأنه يتضمن العتق، وقد ورد في قوله تعالى فك رقبة يعني العتق. ورد فككت خليت سبيلك، فككت رقبتك. قال الفك وجد في القرآن، هذا اللفظ ورد به القرآن الكريم، فدل على أن الفك يعني إذا أطلق في العتق فهو صريح فيه. هذه رواية من استند على أن لفظ الفك يستعمل لعتق الرقيق. نعم. والأخرى كناية صححها السامري وهي الأشهر، لأنه يحتمل غير العتق، وقد ذكر القاضي وأبو الخطاب الروايتين في قوله لا سلطان لي عليك ولا سبيل لي عليك. وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام روايتان، إحداهما أنه كناية، وإن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق. قال إذا قال لأمته للجارية أنت طالق وأنت حرام، أنت طالق ما تستعمل في العتق، تستعمل في الطلاق، لكن لو فكانت كناية لم تكن صريحة، فتحتمل أنها تعتق الأمة وتحتمل أنها لا تعتق. من قال أنها تعتق عليه قال إذا قال أنت طالق أي فأنت قد طلقت من سلطتي عليك، لأن الزوج له سلطة على زوجته، فإذا طلقها فكأنما حررها من رق العتق. وكذلك المالك لأمته إذا قال أنت طالق فكأنه أراد قد أطلقت سراحك من ملكي، فتحتمل الصراحة، يحتمل هذا اللفظ أن يكون صريحا ويحتمل أن يكون كناية. وإذا قال أنت حرام، إذا قال في الطلاق، إذا قال المرء لزوجته أنت حرام علي، وهذه كناية في الطلاق. يحتمل يعني أنت حرام علي، إذا حرمها عليه وأراد بها الظهار فهو ظهار، وإن أراد بها الطلاق يعني أنت محرمة علي، لو قال أنت كظهر أمي أو كذا شبهها به فهذا ظهار، وإذا قال أنت حرام لا ليس من باب الظهر، ليس ظهارا هذا. فإذا قال أنت حرام فهي أنها محرمة عليه كتحريم المحرمات، قد تكون الخمر والخنزير وغيرها، فقال أنت محرمة علي أي لا أقربك، فهذه يحتمل أن تكون صريحا في الطلاق ويحتمل أن لا تكون صريحا في الطلاق، فمن جعلها من باب الكناية وهو أقوى يقال ما الذي أردت، فإن قال أردت أنها محرمة علي لا أقربها كتحريم الخمر وكذا قد تحرم عليه وتكون طلقة واحدة، وإن قال أردت أنت حرام علي مجرد التحريم لم أقصد به طلاقا فيقال كفر عن يمينك. ويقال كذلك في العتق، إذا قال لجاريته أنت علي حرام فهو هل هو صريح في العتق أو كناية في العتق؟ ما قلناه في الطلاق وقال عنه في الرق. نعم. وإن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق، ذكره القاضي. العبد إذا قال لابنه، إذا قال لعبده، السيد إذا قال لعبده وهو أكبر منه، السيد عمره 25 سنة والعبد عمره 40 سنة، وقال لعبده أنت ابني، قال هذا ما يحتمل، لا يسمى كناية. لكن لو قاله لمن أصغر منه ويحتمل ويحتمل أن مثله يولد له، عبد عمره 15 سنة والسيد عمره 60 أو 50 سنة، وقال للعبد أنت ابني، فهذا اللفظ يكون صريحا ويكون كناية حسب النية. فإن نوى أنت ابني في الإكرام بعد الآن ولا أسلط عليك بالخدمة فهذا أراد عتقه فهو صريح، وإن قال أنت ابني إنما أراد به في الرفق وعدم المشقة عليه فهذا ليس صريحا في العتق، لا يقع العتق، لا يقع به عتق. لكن لو قال لخادم أكبر منه سنا أنت ابني هذا لا يصلح، لا يكون صريح ولا يكون كناية، لأن هذا كذب، الذي هو أكبر منه ما يكون ابنا له، هذا لا يقع به عتق على الإطلاق، لا يقع به عتق على الإطلاق. نعم. وإذا أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه. رجل أعتق أمة حاملا، قال إذا اشترى أمة أراد عتقها فيعتق، تعتق الأمة والجنين الذي في بطنها إلا إذا استثناه، إلا قال أنت عتيق وحر لوجه الله إلا هذا الذي في بطنك، فهذه تفرد بها الحنابلة من سائر الأئمة، يقولون يجوز للمرء أن يستثني الحمل من الأمة، بقية الأئمة يمنعون ذلك، يقولون لا يمكن، هذا استثناء مجهول. والأمر الثاني، ما يصح أن يستثنى الرجل الحمل من أمته لأنهما كجزء واحد، وسنعلم النقاش الآن. نعم. وإن أعتق ما في بطنها دونه عتق وحده. وإذا أعتق حاملا عتق جنينها لأنه تابع لأمه بدليل دخوله في البيع إلا أن يستثني، لأنه إذا أعتق الأمة دخل، إذا أعتق الأمة دخل ولدها جنينها معها إلا إذا استثناه، فدل على أن من أعتق أمة حاملا دخل فيه الجنين، كالبيع من اشترى أمة حاملا دخل معها جنينها إلا إذا استثناه، البيع ما يصح استثناءه، والعتق عند الحنابلة يصح استثناءه. الأئمة يقولون الثلاث لا يصح استثناء البيع ولا الحمل. لما؟ لأن البيع استثناء البيع فيه جهالة، البائع يوم يبيع الجارية ومعها جنينها، واستثنى أني لا أبيعك هذه الجارية دون الجنين، قالوا هذا الاستثناء مجهول، لا يدري هذا الجنين قد يخرج ميتا وقد يخرج حيا وقد يخرج ذكرا أو أنثى فيغبن المشتري وقد يكون مشوه وما إلى ذلك، فهذه الثنيا مجهولة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. حديث يرويه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويضاعفه الأئمة ويقولون الصحيح أنه موقوف عليه. نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع عن الثنيا إلا أن تعلم، يعني إذا إنسان أراد أن يبيع قطيع من الخرفان يقول أبيعك هذا القطيع إلا 10 إلا 5 أغنام ما يصح، إلا بعد أن يعينها يقول هذه الشياه 5 أو 10 المصنفة جاز. أما لو استثناها ولم يعين عينها لا يجوز، ما يصح البيع، البيع باطل. لما؟ لأنها جهالة تفضي إلى نزاع. إذا قال البائع إنما أردت هذه الأغنام المستثناة المشتري، وقال البائع لا إنما أردت تلك الضعاف، ويؤدي إلى نزاع. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء شيئا ويستثني منه شيئا إلا إذا كان معلوما، إذا كان مجهول ما يجوز. الحنابلة يقولون البيع لا صحيح، ما يصح البيع لأنه الجهالة تضره، أما العتق فلا تضره الجهالة، العتق الأصل منه التحرير لله عز وجل، فلا يضر أن الصفة وجدت أو لم توجد. عرفنا هذا؟ اقرأ التي بعده. وإن أعتق ما في بطنها دونه عتق وحده. إذا قال ما في بطن هذه الجارية محرر أو عتيق، قال هذا صحيح، هذا ما في خلاف، بخلاف لو عتق أمها دونه هذا في خلاف، أما إلا إذا استثناه، أما إذا عتق ما في البطن فهذا جائز فهذا يجوز. نعم. وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وأما الملك، الآن انتقل، قلنا أن أسباب أن العتق يقع له كيفيات وله أسباب، إما أن يكون باللفظ أو يكون بالملك. اللفظ تكلمنا عليه صريح وكناية، أما الملك وهو أن يعمد الرجل فيشتري عبدا فيظهر من العبد هذا أنه قريب للسيد الذي اشترى العبد، يكون ابنه ابن ابنه، ظهر أنه ابنه أو ظهر أنه ابن ابنه أو ظهر أنه أبوه أو أنه يعني والد والده جده، فإذا ظهر أن هذا الذي اشتراه ذا رحم محرم للمالك عتق عليه بمجرد شرائه، لا يشترط التلفظ بالعتق. من اشترى ذا رحم محرم ثم ظهر أنه من أقربائه عمود النسب، عند الحنابلة أن يكون عمود النسب يعني من الآباء والأبناء، عند غيرهم يدخل فيه الإخوان وأبناء الإخوان والأعمام والخيلان دون أبنائهم. عند الأئمة 3، من ملك خاله أو عمه عتق عليه، ومن ملك كذلك أخوه أو ابن أخيه عتق عليه. والحنابلة يقولون الذي يعتق عليه بمجرد الملك هم عمود النسب، الآباء والأبناء. نعم. فمن ملك، وأما الملك هذا شرط، وأما الملك هذا شروع في بيان القسم الثاني. فمن ملك ذا رحم محرم ولو حملا عتق عليه في ظاهر المذهب لما روى حماد. نقول عتق عليه لأن عتق فعل لازم، ما نقول عتق، نقول عتق عليه. الفعل هذا لازم يتعد، ما يتعدى إلى مفعول، لكن إذا أردت أن تبنيه للمفعول تقول أعتق، تبنيه للمفعول تقول أعتق عليه، تأتي بالفعل الرباعي. لما روى حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعة قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم. الحسن يروي عن سمرة مرفوعا يضعفوه، لكن هو قد يكون موقوف وقد يكون بعض الأئمة يحسنه. قال يقول صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم، ذا رحم عرفناه يعني قريب، ومحرم أراد أن يقول المحرم، ذا رحم المحرم هو كل من قدر أن هذا ذكر وهذا أنثى يحرم التزاوج بينهما، يحرم عقد أحدهما على الآخر، واضح هذا؟ ولو كان ابن عم مع ابنة عمه أو ابنة عمته فليس ذا محرم، ليس ذا رحم محرم، لكن لو أخ وأخت فهذا ذا رحم محرم. أخ اشترى أخته تعتق عليه ولا ما تعتق؟ ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني عتق عليه بمجرد الشراء. وإذا اشترى المرء ابن عمته أو ابن خالته فليس هذا ذا رحم محرم، ما يعتق، لا يعتق عليه إلا إذا عتق. نعم. لكن قال أحمد لا أصل له، ولأنه ذو رحم محرم فيعتق عليه بالملك كعمودي النسب، وظاهره سواء وافقه في دينه أو لا، وسواء كانوا من الأولاد وإن سفلوا أو من الآباء وإن علوا من عمودي نسبه كما قلنا، أو من غيرهم كالأخ وأولاده وإن نزلوا. وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق في ظاهر كلامه، ويحتمل أن يعتق. إذا ملك الرجل ولده من الزنا يعتق عليه ولا ما يعتق؟ اشترى عبدا فظهر أنه الولد الذي زنى بتلك الأمة، ولد هذا الولد، قال هذا يعتق عليه. لما يعتق عليه؟ قال لأن ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه، ليس بينهم توارث ولا عقل. إيش معنى العقل؟ يعني ما يدفع عنه الدية إذا جنى، ولا يقوم بدفع غرامات المالية التي تتسبب من تصرفات هذا. ويقول ولد الزنا كما أن بنت الزنا لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، فكذلك لو اشتراها. هذا حجة من قال أنه يعتق عليه. الأئمة بعض الأئمة يقولون أنه لو اشترى ولده من الزنا عتق عليه، بدليل أنه لا يجوز له أن يتزوج ابنته من الزنا، فلما كانت هناك حرمة فالحرمة تنتقل إلى العتق. الحنابلة يقولون لا صلة بينهم فلا يعتق عليه، من اشترى ولده من الزنا فإن أحب أن يعتقه يعتقه، وإن أحب أن يبقيه في الرق يبقيه. ذكر هذا المصنف رحمه الله ليبين مسائل الخلاف في مسألة ولد الزنا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سيد أراد أن يوقف عبده لله تعالى، ولكن قطع منه النسل حتى لا يبحث عن الزواج مثل الأغوات، هل يأثم السيد؟ يعني أراد أن يقول هل يجوز للرجل أن يخصي